هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد علي المقيم في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عندنا في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية أكتر من حاجة تستحق إني أتكلم فيها وأوصل صوتي للسيد المحافظ، لكن أنا هتكلم عن حاجتين اتنين بس النهاردة. الحاجة الأولى بقى غريبة جدا وكلكم هتستغربوا لما تسمعوها. لا بجد؟ يعني حاجة مثيرة يعني؟ خلاص قول قول، انت شوقتني خالص. طلعت عندنا موضة بين البياعين هي في الأصل موضوع نصب واحتيال. موضة ونصب واحتيال وسايبينهم كده؟ طب ما توضح يا أستاذ وضح. حقول هو يا بيه، تلاقي البياع من دول مثلا معلق السعر على حاجة يعني مثلا 10 جنيه، تقوم تقول له اوزن لي كيلو، وتيجي تحاسب وتدي له 10 جنيه يقول لك لسه 10. ليه يا عم؟ يقول لك 10 المتعلقه دي تمن النص كيلو. طب يا عم ما هو الكلام ده مش مظبوط ومش مكتوب، يقول لك هو كده وانت نقيت وانا وزنت، وتبدا بقى خناقه ومشاكل ملهاش اخر، وطبعا بيظهر بقى فيها شغل البلطجه والبياعين بيسندوا بعض ولا حد بيقول لهم تلت التلاتة كام. لا لا لا، دي حاجة فعلا غريبة جدا. طب خد بقى عندك الأغرب بقى. قول. مرة بشتري حاجة متعلق عليها ورقة بتقول السعر 5 جنيه، أقفص كتير فوق العربية والسعر اللي هو 5 جنيه متعلق في أول العربية وآخرها. حلو قوي، أظن كده بقى الأمور واضحة. يعني قلت كده برضو، وزنت 4 كيلو وبديله 20 جنيه يقوم يقول لي لسه 20. ليه يا عم؟ يقول لي الكيلو 10. الله يا عم، مكتوب اهو الكيلو 5، يقول لي لا مكتوب 10. 5 و5 يبقوا كام؟ 10 في 4 يبقى 40. ادفع الباقي احسن لك. نعم، 5 و5 يبقوا 10. لا لا لا، ده كلام خطير جدا ونصب عيني عينك، وانا لا يمكن اسكت ابدا. انا لازم اتحرك واضرب على يد المتسيب ده بيد من حديد. هات يا صبح الايد الحديد وتعالى ورايا يا ابني. لا مش ديت، هات الايد التقيلة دي. نوعية من اللي بيحصل ومفيش اي محاسبة. والحاجة التانية بقى التكاتك اللي مش مديانا فرصة نمشي على رجلينا حتى، واصوات السماعات مش مخلينا شايفين قدامنا من الصداع اللي بتعمله. لازم يكون في حل لموضوع التوك توك ده في مدينة اجا، لانه زاد عن الحد بشكل يعني غريب. يا ريت يا سادة يا مسؤولين في المحافظة نظرة سريعة كده لمدينة أجا. ممكن همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.